قلنا ان الايمان اي يعكس الموضوع، يعني يطير في الاقوال الى مصلحه المامور. نعم. هذا الجزء الذي اطالعه، يعني اطالع لاجل المامور. نعم. وصلاه لا يسعى يكون الايمان. قال انس: اني لا اصلي لكم وما اريد الصلاه، ولكن اصلي لتعلموا كيف كان صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم. انس اول من الصحابه، وكان النبي عليه الصلاه والسلام لما صنع المنبر يقوم على درجه المنبر فيكبر ويركع، فاذا اراد السجود نزل وسجد على الارض، وقال: فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فهذا لا أضرب.